هفتح عشان السلام عليكم ورحمة الله. تفضل. تفضل مولانا. دلوقتي سيدنا معاذ كتم العلم او يعني نفذ امر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ينشر هذا الحديث حتى قبيل وفاته حتى لا يكتم العلم. لماذا اصحاب اشد التقوى منا وورعا في عدم الاتكال؟ يعني الحديث وصلنا ولا بصر؟ لا سؤال. تقصد تقول ان معاذ ما هو معاذ كان سيكتم لانه النبي قال له لا تبشروا فيتكلوا بين العله، لكن خف من الامر الثاني اللي فينا انه يموت ويكون كتب العلم فالقاه وبين العله. النبي قال يتكلوا، فهو لما قال العلم قال ايضا الخوف الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم فقد برئت الان. يعني هو قال لهم انا لحتى لا تتكلوا فمنعت، فالان انا قلت ولو اتكلتم هتقعوا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم او في خوف النبي صلى الله عليه وسلم، فاراد ان يبين. لو ان الواحد يتكلم مع شخص غير ملتزم ولا يقدر السنه فحجب عنه بعض المسائل في السنه زي مثلا لعق الاصابع او ازدواب الاصابع مثلا. نعم. يجوز انك بعض السنن اذا كنت تتكلم مع بعض الناس الذين لا يفهمون او عندهم العقول لسه لا ما عندوش السمع والطاعه في السنة، اذا قلت له قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الذبابه في ناء احدكم فاغمسها كذا ثم كذا، ولقيت ان هو لو بتتكلم عن شخص دوت والشخص ده من الناس اللي هم المساله عنده ماديه جدا، يعني هو مع ان هذه ثبتت علميه لكن انا اتكلم مساله، ممكن لك انك لا تخبره بهذه الاشياء لان ليس كل السنه واجبا يعلمها المرء ولا ان تخبر بها. بالنسبه لوصول الرساله بوقت صحيح ما مقصودها بزمان؟ يعني مولانا مثلا لو غير سمع ان قوم دينتهم الاسلام بس لا يعرف عن حقيقه التوحيد وما ترتب عليه من الجنه والنار، دي كلمه وجه صحيح؟ لا هي مش كده، هي سؤالك اللي يقصد تقول ايه ان هذه سؤال مهم جدا وفي ضابطه صعب، انا اقول لك صدقا يعني هذا ارقني كثيرا ايضا، هل ما هو الضابط في وصول الرساله الصحيحه لغير المسلمين حتى تنتفع عنهم الحجه؟ هذا هو السؤال، لان ان هي لانه ممكن يصل له يسمع، لكن هو المشكله الحديث عشان قال ما سمع به ما يسمع به احد من هذه الامه يهوديا او نصرانيا ولم يؤمن به الا كان من اصحاب النار. فالسمع هنا سمع ايش؟ ممكن يسمع بان المسلمين دولت ارهابيين، ان المسلمين دولت بيعبدوا القبور، ان المسلمين دولت بيدعوا الميتين، ان المسلمين دول بيجتمعوا كده في مكان ويقعدوا يقولوا هو هو هو، هو ممكن يصل له الدين هكذا، او ان المسلمين دلوقتي عندهم ائمه معصومه وفي واحد في السرداب هيطلع كمان بقى له مستنيين وبقى له دلوقتي مثلا شوف كام 500 600 700 الف سنه عشان يطلع من السرداب ولغايه دلوقتي الامه كامله مستنيه الراجل اللي في السرداب ده، ودول بينشروا دينهم دوت او عقيدتهم في بلاد كثيره بره دلوقتي الان. فلو هذا وصل له الدين هكذا وظن ان الاسلام هكذا هل هذا يسال عن هذا ام لا؟ وهذا وصل له الاسلام مشوه، هذه مسألة تحتاج نظر كبير مهم جدا، لأن من لم يصل واحد مثلا قاعد في بلاد آخر الدنيا وما يعرفش إن في إسلام، ثم جاء واحد قال له لا ده في نبي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم ومسلم ونزل بالرسالة بس قال له إن دينه إنك تقعد كده وتيجي عند القبر الفلاني وتعمل كذا وتيجي تسبح لدوت وتيجي هنا الولي اللي هو تبع الطريقة بتاعتنا بيعمل كذا وكذا وكذا، فالراجل بص قال إيه ده دين مش ممكن، أنت ما أنا زيه عندي في الكنيسة موجود الكلام ده، بروح للقسيس وبيغفر لي وبروح مش عارف بذبح إيه، مفيش فرق بين ده وده. فهل هذا سمع الدين الحق حتى يرتفع عنه الحجة أم لا؟ حقيقة فيها نظر، لابد أن يعني يعلم بالدين الحق، يعني يعلم بالدين الحق، إن وصل له الدين الحق سواء بقى بالإعلام بالوسائل هو مطالب أنه يبحث، يعني هو مش معذور لو علم أنه في دين وأنه في رسول وأنه في كذا وجاءه لابد أن يسأل ويعلم، لكن المهم يأتيه الرسالة الصحيحة، هذه هي النقطة. إذا لم تأتي الرسالة أصلا أو تأتي مشوشة هذه فيها نظر كبير إن هو لم يؤخذ بهذا الكلام من الأخر، هذه طبعا فيها نزاع بين العلماء، يعني المبحث سيطول معانا لكن فيها نزاع كبير، هل المسألة أصلا بعض العلماء لا يقول بالمسألة دي يقول خلاص إن الحجة انتفت بأن الإسلام يعني جاء رسول وانتفت المسألة وإن هو سمع أو لم يسمع الإسلام موجود هو دي أمر يرجع لي هو اللي قصر في البلاء في التعليم وإنه يعلم ويحمله هو التقصير هذا ولا يرى بأنه يعني ينزل تحت وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول. قلت لك اشكال يعني بس احنا نعرج عليه من سايب سريع عشان هو خلاص عندك سؤال ثاني؟ طيب انا عاوز اقول المصحف مثلا على اساس ان يعني كل واحد يقول لك دي مصلحه دي مفسده فكيف نضبط المصلحه مثلا؟ اهل العلم ضابط المصلحه المفسده ياتي بالشرع ليس بالهوى، يعني ضابط المصلحه والمفسده هذا ياتي بالشرع بالاصول الشرعيه ليست بتقدير الناس، العالم. لذلك لما تقرأ الموافقات للشاطبي أو تقرأ عند العز بن عبد السلام أو الشيخ الإسلام تكلمه في مسألة المصالح والمفاسد ودرء المفاسد المقدمة وجل المصالح، الضوابط اللي موجودة ضوابط أصول الشرعية طبعا باجتهاد العلماء، لكن المسألة مش هوى، يعني هي مش ضابط واحد، هو لازم ينظر. طبعا ده اجتهاد عالم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة لولا أن عهد القريب وعهد بالكفر، قوم القريب وعهد بالكفر، لهدمت الكعبة ولا من يتعلق عهد إبراهيم. ده ضابط عندنا الآن. وإحنا جبنا القاعدة دي منين؟ من هذه، من ضمن الأدلة هذه. النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن الكعبة مش على قاعدة إبراهيم، لكن هو خشي أن يهد الكعبة بعد أن فتح مكة ودخل كفار قريش في مكة، خاف أن يفتنوا أن الكعبة اللي كنا عديد سنين عمرنا كلها بنشوفها نهدها ونجيبها تاني، فخاف فإيش وقف انه لم يفعل. واشياء كثيره فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فقهيا، انه كان حتى لا يشق على الصحابه وحتى لا يفعل كذا كذا، يقدم فيها مصالح ومفاسد. لو انا في واحد ما ارى ان انا مثلا هعلمه مثلا في الشغل او حاجه، وارى ان الراجل ده ممكن ياذي بعد ذلك الدين، انا ارى في ذلك لاسباب مثلا شخصيه، هل يجوز فعلا اكتم علم عنه ولا يجب برضه ان انا اعطيه؟ يعني علم شرعي ولا علم تقصد دنيوي؟ دنيوي. يعني مش رايح انا هيتكلم معاه في الشرح لازم اقطع، لكن انا بكلم عن الدنيا، هل يجوز الواحد يكتم عنه علم الدنيا ولا لا؟ هو الايات جلها في العلم الشرعي فلا تحملها العلم الدنيوي، احنا كلامنا الان في علم الشرع اللي هو التبيين الشرعي. يعني هو يجوز كتم العلم الدنيوي اصلا؟ مسألة علم الدنيا الآن أن تخص نفسك بعلم في الدنيا. لا، المقصود هنا بالعلوم الشرعية، فين هي ما كتم عن الجامع والله بالجامع؟ نعم، بس هذا العلم هذا ينزل تحت علم الشرعي أصالة، الكلام كله يتكلم في العلوم الشرعية. لكن أنت معنى أنا عايز تقول إن كل واحد عنده علم العلوم الدنيا الآن واجب عليه يعلم التاني. يعني من اختص الله بعلم مثلا في الطب او في تبرع الطب انه يجيب الناس كلها يعلموا الحاجه اللي بيعرفوا في الطب او في الهندسه، هذا لا، هذا كلام. احنا بنتكلم في علم الشرع، ان الشرع هو ما نزل، او الشرع مش من عندك انت، الشرع ده علمه لك الله عز وجل لتبينه للناس وقيام الناس. فانت لا تبين لك، لكن العلم الثاني فيه نظر الله اعلم. انا يعني المقصود هنا بالعلم الشرعي، الا اذا كنت طالب منك تعلم لامر، يعني في دوره او شيء، فانت مامور يعني باداء هذا العلم طبقا للاتفاق اللي معك. طيب يعني بس ناخذ السيره الغرفه، هل معنى ذلك ان الاقوام التي لم تحقق التوحيد ولم تؤمن ونزل فيها نبي لم يؤمر هذا النبي بالتبليغ ان قوم بالكليه لم يحققوا التوحيد؟ وهذا الفرق بين النبي والرسول، الفرق بين النبي والرسول اكثر من فرق عند اهل العلم. يعني قلنا الراجح بان الرسول الذي اوحى اليه بشرع جديد وامر بالتبليغ، ان النبي ايضا ممكن يوحى اليه ويامر بالتبليغ، ولكن الانبياء بتاتي مكمله لشرع من سبق، اما الرسل فهو الرسول الذي في شرع جديد. هذا يعني قد يكون فارق. اما مساله ان الاقوام التي لم تحقق التوحيد ولم تؤمن ونزل فيها نبي، يعني تقصد الاقوام الذين اشركوا بالله ونزل فيهم نبي لم يؤمر هذا النبي بالتبليغ. طب كيف يعني اذا كان ان الله ارسل لهم نبي وهم لم يحققوا التوحيد فلا بد ان يكون امر بالتبليغ؟ السؤال يعني ما يتضح لي ان النبي امر بالتبليغ اللي يبلغ القوم، هما السؤال مش واضح. هل بذكر الايات المحكمات في سوره الانعام والاسراء والنساء مناسبه تربطهم مع؟ نعم، الايات كلها التي جاءت المصنف اتى بها ان هي فيها كلها عباده الله والنهي عن الشرك، ليست مناسبة مع بعضهم، لكن في الآيات التي جاءت في الأنعام والأسراء والإسراء والنساء كلها فيها آيات أمر الله عز وجل بالتوحيد في العبادة ونفي الشرك. فما هذه آخر أسئلة في التوحيد حتى ندخل فيه.